الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة العصر سورة مكية نزلت على خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة النبوية. وهذه السورة من 3 آيات، ولكنها تحمل منهج الإسلام في إيجاز وشمول وفي إحاطة تامة، من غير أن تدع شيئا من غير بيان، بل إنها تحمل منهج الله جلت قدرته إلى خلقه عبر رسالات الله تبارك وتعالى إلى الخلق. منذ خلق الله رب العالمين الناس وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، لأنها توضح أن جنس الإنسان في خسران، وأنه ليس هناك إلا سبيل واحد وإلا طريق فذ مفرد يحمل النجاح والفلاح، وهو سبيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة يقول فيها الإمام الجليل الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله جلت قدرته حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ويقول رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة وحدها، سورة العصر، لو تدبرها الناس لكفتهم لوسعتهم، لقامت بأمورهم وأصلح الله بها أحوالهم، وما احتاجوا إلى غيرها. يقول الشافعي رحمه الله: هي حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، ولو ما أنزل الله جلت قدرته على الناس إلا هذه السورة حجة عليهم وبرهانا إليهم لكان ذلك كافيا. والشافعي رحمه الله لم يعد الحق فيما قال، بل إنه رحمه الله نصح وبر، وجدير به أن يكون كذلك لمنصبه من العلم والإمامة رحمة الله عليه. فهذه السورة العظيمة برهان ووقاية ودليل وهداية. وهذه السورة أنزلها الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرقانا، حتى إن الأصحاب رضوان الله عليهم كما أخرج الطبراني في الأوسط: كان الواحد منهم إذا لقي أخاه لم يفترق عنه إلا إذا تليا هذه السورة، يعني إذا اجتمع الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا لا يتفرقون إلا إذا قرأوا سورة العصر. وليس ذلك من أجل التبرك بقراءة شيء من آيات الله جلت قدرته وذلك واقع، ولكن لأجل ما تضمنته السورة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن الواحد منهم إذا كان لديه ما يمكن أن يوصي به أخاه قبل أن ينصرف عنه وقبل أن يتفرقا فليأتي به، ثم هما يتواصيان مع هذا بالحق والصبر معا، لأن كل قائم للناس منتصبا من أجل هدايتهم إلى سبيل الله رب العالمين لا بد أن يؤذى. كل من جاء الناس بالحق من عند الله جلت قدرته موصلا لهم إياه لا بد أن يؤذيه الناس، لأن الناس أعداء ما جهلوا كما يقول المثل العربي القديم. هذه السورة أقسم الله رب العالمين فيها بشيء من خلقه، والله رب العالمين يقسم بما شاء كيف يشاء وقتما يشاء وحيثما يشاء، وأما نحن البشر فليس لنا أن نقسم إلا بالله رب العالمين، لأن القسم لون من ألوان التعظيم، فالإنسان إذا أقسم بشيء كان معظما له. إذا أقسم الإنسان بالله جلت قدرته فهو معظم لربه جلت قدرته، والله تبارك وتعالى إذا أقسم بالعصر فإنه يدل الخلق على ما لهذا المقسم به من الفضل والقدر وعظيم الرفعة والشأن، مما ينبغي أن يلتفت إليه الناس وألا يحيدوا عنه وألا ينصرفوا عن النظر إليه. الله تبارك وتعالى أقسم في القرآن العظيم بكثير من مخلوقاته، فهنا في هذه الصورة قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم، فأما المقسم فهو الله، وأما القسم فهو هذا الأسلوب الذي تراه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما المقسم به فهو العصر، أقسم الله رب العالمين بالعصر. وأما الذي أقسم الله رب العالمين عليه فهو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمعنى قسم ومقسم ومقسم به ومقسم عليه، ومعنى حاكم ومعنى حكم ومعنى محكوم به ومعنى محكوم عليه. فأما الحاكم فالله، وأما الحكم فهو ما قرره الله رب العالمين وحكم به على الإنسان في هذه السورة، من أن الإنسان في جملة الإنسان في خسران، في تضييع وهلاك ونقصان. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل المحكوم عليه هاهنا الإنسان، وجعل الله رب العالمين المحكوم به هو الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك وكفر. هذه روايات وردت عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي صحيحة. وهنا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم وجعلنا الله رب العالمين منهم، هذه القاعدة أن أمثال هذه الأحكام التي جاءت على لسان الشرع المطهر، من حلف بغير الله فقد كفر، هل تثبت كفرا للحالف بغير الله؟ يعني من حلف برأس أبيه أو بتربة جده أو برحمة خاله أو غير ذلك مما يقسم به الناس، من حلف بغير الله تبارك وتعالى كالذين يحلفون بالطلاق فيقولون وعلي، ثم يحلفون بالطلاق، والطلاق لا يحلف به وليس يمينا، ومن حلف بالطلاق لم يلزمه شيء إلا أنه قد وقع في الشرك الأصغر، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. والحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق، وهذا هو الحق الذي عليه أهل الحق. فالإنسان إذا ما حلف بغير الله جلت قدرته، يكون قد أشرك أو كفر، أو أشرك وكفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عند أهل السنة والجماعة كفر دون كفر، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق. هناك كفر ينقل من الملة، وكفر لا ينقل من الملة، وشرك يخرج من الملة، وشرك لا يخرج من الملة. وأيضا كما ترى في مثل هذه الأمور التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر. فالذي يحلف برأس أبيه هل يعد كافرا كفرا ينقل عن الملة؟ والكفر الذي ينقل عن الملة هو الردة، أعاذنا الله رب العالمين منه، بمعنى أنه تطلق منه امرأته طلقة بائنة لا رجعة فيها، وأنه إذا لم يعاود الإيمان والإسلام فإنه عندئذ يقتل حدا، ثم إنه إذا ما مات لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم إنه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. فهل هذا كله من أحكام الكفر الأكبر يكون مترتبا على الذي يحلف بغير الله تبارك وتعالى كرأس أبيه ورحمة خاله إلى أمثال هذه الخزعبلات التي يلجأ إليها الناس؟ حاشا وكلا، بل هذا من الكفر الأصغر، أنه أتى بأمر من أمور الكفر وتشبه بخصلة من خصال الكافرين من غير أن يترتب على ذلك أحكام الكفر الأكبر. فالتفت إلى هذا الأصل جيدا وأحكم عليه العض والشد، أن هناك من الكفر ما ينقل من الملة ومنه ما لا ينقل من الملة، وأن هناك من الشرك ما ينقل من الملة ومنه ما لا ينقل من الملة، وكذلك الشأن بالنسبة لغير ذلك من النفاق وما أشبه. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم أجمعين. إذا أبطن الإسلام الكفر، إذا أبطن الإنسان الكفر وأظهر الإسلام فهو كافر وهو منافق نفاقا أكبر. وأما إذا كان حالفا بغير الله تبارك وتعالى إذا حلف، وأما إذا كان يعد فيخلف، وأما إذا كان كذوبا لا يصدق، فهذا فيه خصلة من النفاق يسمى النفاق العملي. وأما النفاق الاعتقادي فهذا هو الذي ينقل من الملة، وهو الذي كان عليه المنافقون على عهد النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. والعصر، العصر هو ما عاصرته من الزمان والفترة التي يحيا فيها الإنسان، والإنسان مجبول على مذمة عصره، فيقول كل إنسان عاصر عصرا نحن في عصر سوء، ويمدح العصر الذي سبق وينحي باللائمة على العصر الذي هو فيه. فهذا عصر قلت فيه الأمانات وخربت فيه الذمم، هذا شأن الإنسان في كل عصر. فلما كان الأمر كذلك نبهنا الله رب العالمين إلى أن العصر لا يذم لذاته، وأن العصر شريف بمحله لأنه محل الطاعات والقربات لله رب العالمين، فأقسم به تنبيها على شرفه ولفتا إلى أهميته. أو العصر بمعنى الصلاة المسماة العصر، وهي الصلاة الوسطى في أظهر أقوال أهل العلم، وهي صلاة شريفة جدا أمر الله رب العالمين بالمحافظة عليه. والعصر أيضا هو الوقت الذي من بعد الظهر إلى أوان المغيب إلى أوان المغرب، فهذا أيضا هو زمان العصر. وكان المشركون يجتمعون في هذا الوقت عند الكعبة يأخذون في حديث لاه ساه وفي كفر وفجور وطغيان، فنبه الله رب العالمين الكل إلى أهمية الزمان، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن في الأصل هو أن يبيع الإنسان السلعة بأقل من ثمن المثل، أن يبيع الإنسان السلعة بثمن بخس، فهذا هو الغبن. فهذا الغبن يلحق الإنسان في أمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمور النعم، وهما الصحة والفراغ، لأن الإنسان يمتعه الله رب العالمين بالصحة فلا يلتفت إلى الطاعة، فإذا لم يلتفت إلى الطاعة ضيع الأوقات في غير ما طاعة، فإذا ما مرض وانقطع عن العمل لم يكتب له في حال مرضه إلا ما كان يأتي به من الطاعات في حال صحته. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل العبد إذا انقطع عن العمل الصالح بالمرض أو السفر كتب له ما كان يعمل من العمل الصالح وهو صحيح مقيم. فأي رحمة هي أبلغ من هذه الرحمة؟ إذا مرض الإنسان أو سافر فانقطع عن العمل الصالح الذي كان يأتي به وهو صحيح غير مريض مقيم غير مسافر، كتب له من العمل الصالح ما كان يأتي به وهو صحيح مقيم. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة، الناس إذا أصح الله لهم أجسادهم ومتعهم الله رب العالمين بالعافية لا يلتفتون إلى إنفاق هذا الأمر في طاعة الله رب العالمين. والفراغ، لأن الإنسان عندما يأتيه شغل يلهيه ويصرفه عن ذكر الله رب العالمين وعن كثير من أمور الخير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن ننتهز الفرص وأن نكون نهازين للفرص الصالحة التي تقربنا من الله جلت قدرته، بأن نأخذ من صحتنا لمرضنا، وأن نأخذ من فراغنا لشغلنا، وأن نأخذ من غنانا لفقرنا. فإذا أنعم الله رب العالمين على العبد بنعمة من النعم فعليه أن يصرف هذه النعمة في مرضات الله رب العالمين قبل أن تتحول عنه، فإذا ما تحولت عنه عض على يديه ندما ولا تحين مندم. والعصر يقسم الله رب العالمين بمطلق الزمان لأنه هو محل الحوادث، ولأن الناس كثيرا ما يسبون الدهر وكثيرا ما ينحون باللائمة على الأزمان، في حين أن الزمان لا ذنب له، وإنما الذنب كل الذنب في الذي لا يستغل الوقت في طاعة الله رب العالمين. أقسم الله رب العالمين بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام في الإنسان هل هي للجنس؟ يعني جنس الإنسان في كفر؟ ليس كذلك، لأنه لو كان جنس الإنسان في كفر فما تقول في الذي لم يبلغ الحلم وهو غير مكلف، كيف يكون في خسران ولم يكلف بعده؟ ما تقول في ذاهب العقل في المجانين وهم من الإنسان؟ هذا الذي يذهب إلى أن الألف واللام في الإنسان للجنس يكون مفتاتا ومتعديا على هذه الطوائف التي هي غير مكلفة في حقيقة الأمر. إذن الألف واللام في الإنسان للاستغراق مع العهد، يعني في الإنسان المعهود البالغ المكلف الممتع بالعقل والقدرة. إن الإنسان لفي خسر، يعني لفي نقصان لفي خسران. فالإنسان الذي كلفه الله رب العالمين في خسران، هذه قضية عامة كما ترى، ثم استثنى منها الله جلت قدرته الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو منهج أهل الحق، معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. هذه الأربعة الأشياء التي ذكرها الله رب العالمين في هذه السورة العظيمة جعل لنا الله رب العالمين فيها بيانا وتبيانا، وجعل الله رب العالمين لنا فيها معالم، وجعل الله رب العالمين لنا فيها هدايات. يقول الله جلت قدرته إلا الذين آمنوا، وهو معرفة الحق بدليله. والإنسان ينبغي عليه أن يعرف الله الذي خلقه من العدم ومتعه بالنعم، الله الذي خلق السماوات ورفعها بغير عمد ترونها، الله الذي بسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، كما أنه رفع السماوات بغير عمد، الله الذي أجرى الأنهار وفجر البحار، الله الذي نصب الجبال، والله الذي بسط الأرض، الله الذي خلق الخلق، الله الرزاق ذو القوة المتين. ينبغي على الإنسان أن يؤمن بالله رب العالمين، وأن يؤمن بدين الإسلام العظيم. ودين الإسلام العظيم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك. دين الإسلام العظيم هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله رب العالمين بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك. دين الإسلام العظيم هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لله رب العالمين، مع الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله بالطاعة. يطيع الإنسان ربه، وينقاد الإنسان لسيده وخالقه ومولاه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه، وإلا لا يكون آخذا بحقيقة الإسلام، ولا بد أن يكون خالصا لله رب العالمين عمله، ولا بد أن يكون مخلصا لله رب العالمين سعيه، ولا بد أن يكون متخلصا من جميع ما ينافي التوحيد. لأنك لو نظرت في كلمة التوحيد، في كلمة البراءة، وجدتها قد اجتمع فيها النفي والإثبات، فأنت تنفي جميع ما يعبد من دون الله رب العالمين لا إله، ثم تثبت فتأتي بالإثبات من بعد النفي إلا الله، وهو القانون الذي قال فيه علماؤنا إنه قانون التخلية والتحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت تساوي لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، كما جاء الأنبياء جميعا إلى أممهم وإلى أقوامهم يقول الواحد منهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله، هذا هو النفي، غيره إلا الله. ففيها كما ترى فيها نفي وإثبات، فلا بد من التخلص من كل ما ينافي التوحيد، ولا بد من البراءة من الشرك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو برهان وثمرة في آن، لأن الإنسان إذا ادعى الإيمان من غير أن يأتي بالأعمال الصالحات لا يعد مؤمنا. والإيمان عند علمائنا عليهم الرحمة هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح بالأركان. فلا بد لكي يكون الإنسان مؤمنا أن يكون عاقدا لهذا الإيمان بالجنان، ناطقا به باللسان، آتيا بالعمل الصالح بالأركان، وإلا فإن فيه نقصا من الإيمان بحسب ما نقص من هذه الأمور. لأن الإيمان لا بد فيه من هذه الشروط، لا بد أن يكون الإنسان مؤمنا بالله بقلبه، ناطقا معبرا عن الإيمان بالله رب العالمين بلسانه، عاملا بأركان دين الله رب العالمين بجوارحه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهذا من أفعال المشاركة، فهذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا، ولا تأتي التوصية والتواصي من واحد فقط، وإنما تأتي من طرفين متشاركين متفاعلين، هذا يوصي وهذا يوصى وهذا يوصي وهذا يوصى. قال جلت قدرته والعصر: إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى ربنا جلت قدرته من أتى بهذه الخصال الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإذا ما أتى التواصي بالحق جاء الأذى، وعندئذ يأتي التواصي بالصبر، وهذا ترتيب منطقي طبعي. والله رب العالمين جعل العلم مقدما على القول والعمل، فما بين ذلك في كتابه العزيز، فقال ربنا جلت قدرته: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك بوب البخاري العظيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم الجامع الصحيح، بوب باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم أولا. وكم من عامل على غير سبيل فعمله مردود عليه، لا بد من العلم. ومن أجل العلم فضل الله رب العالمين كلبا على كلب، فالكلب المعلم الذي يعلمه صاحبه مما علمه الله رب العالمين، فما في كتابه العظيم: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فإذا ما أطلق الرجل كلبه المعلم، لا كلبه الجاهل، كلبه المعلم الذي علمه مما علمه الله، إذا ما أطلقه باسم الله فأتى بالصيد فمات الصيد في فم الكلب أعزك الله، فإنك تأكل من صيد الكلب المعلم، وأما الكلب الجاهل فلا ولا كرامة. فإذا كان العلم يفرق بين كلب وكلب، فكيف بين بني الإنسان الذين كرمهم الرحيم الرحمن؟ عليكم بالعلم عباد الله، فهو الخصلة الأولى التي بسببها تكون النجاة من الخسران، وتكون المفارقة لأهل النيران، إلا الذين آمنوا. وهذا هو العلم، العلم بدليله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. بهذا العلم الشرعي الصحيح ينجو الإنسان من النيران بعد أن ينجو من الخسران. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين معلما، معلما وهاديا ومبشرا ونذيرا. والله رب العالمين يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، والله رب العالمين يقدم أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة، والله رب العالمين جعل الأنبياء واسطة بينه وبين خلقه، لأنهم الذين يبلغون الناس دينه والذين يحملون إلى الخلق رسالاته. فإذا ما كان الأمر في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمحمد خاتم الأنبياء، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسوسهم العلماء. فالعلماء هم الواسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الخلق إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها. والله رب العالمين جعل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل العلماء ورثة الأنبياء. وأنت تعلم أنه لا يرث إنسان في إنسان إلا إذا كانت بينهما صلة، لا بد أن تكون هناك نسبة من أجل أن يرث إنسان في إنسان. وأما إذا لم تكن هناك نسبة بين الوارث والمورث وبين الوارث والمورث، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون له حق في ميراثه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأنت تعلم أن العلم فض غليظ، وأن الله جلت قدرته قد ألقى على محمد قولا ثقيلا، إلا أن الله جلت قدرته جعل في مسالك أهل العلم من الرحمات ما بينه سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعلينا أن نتعلم عباد الله، لأن الإيمان هو العلم بالدليل الشرعي الجازم، أن تعرف ربك جلت قدرته، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تعرف دين الإسلام العظيم. فهذا الإيمان لا ينبني إلا على العلم، والعلم قبل القول والعمل. إذن فأول عوامل الفلاح وأول عوامل الخروج من الخسران هو العلم الشرعي الصحيح، معرفة الحق بدليله، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. فهذه معالم منهج أهل الحق عباد الله. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم اجعل القرآن لنا قائدا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في قبورنا نورا، اللهم اجعله لنا في القيامة شفيعا، واجعله لنا على الصراط قائدا وإماما. اللهم يا أرحم الراحمين أنزلنا منازل الصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك أنت البر الحيي الكريم الستير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.